الشاكرين، والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. انتهى كلامه رحمة الله عليه، وهو كلام نفيس جدا. هذا ما يتعلق بما كان من غزوة أحد وما كان فيها من حكم وما كان فيها من عبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد استفدنا منها، وأن نكون قد استطعنا أن نلخص ما فيها. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، فإن أصبنا فمن الله تبارك وتعالى، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.